الشيطان الرجيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. الله فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن I'm يتخذه ولدا. الله أكبر. ما شاء الله. عسى

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ظلمت نفسي الله فاغفر لي فغفر لك الله قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الله

مرة أخرى. فخرج منها خائفا يترقب. الله الله قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما Well, فقير. الله ما شاء الله.